الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تستغرب وقوع الأكبار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق أو مستحق وصفها وواجب نعتها. نريد قراءة هذه الحكمة ثانية: لا تستغرب وقوع الأكبار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. نفرض أيها الإخوة أن اثنين يسيران في طريق، مسافرين من بلدة إلى أخرى، وجن عليهما الليل وآواهما الظلام وخطر الطريق إلى مبيت، إلى مكان للبيتوتة للنوم. أحد الرجلين يعلم أن هذا المكان مكان بسيط جدا، وأن الأرض متربة، وأن النوم سيكون على بساط أو على فراش على الأرض، ليس هنالك لا سرير ولا شيء، وأن الغرف أو الغرفة ربما تكون شديدة الحرارة في الصيف أو شديدة البرودة إن كان الوقت في الشتاء، وليس في هذا النزل أي خدمة، ليست هنالك خدمات، وإنما هنالك إمكانية النوم في هذا المكان إلى الصباح. زميله الثاني اتجه إلى هذا المكان وهو يتصور أن هذا المكان أشبه ما يكون بفندق ذي 5 نجوم، وأن الخدمة فيه متوافرة، وأن المكان فيه جيد، وأن المكيف يعدل الحرارة في الصيف ويخرج البرودة في الشتاء، وأن الأمر عبارة عن متعة كبيرة جدا في هذا المكان. ودخل ليبيت في هذا المكان، كل تصور من هذا المكان الصورة التي حدثتكم عنها، والمكان في الواقع كما تصوره الشخص الأول، مكان بسيط جدا جدا. أيهما يكون أسعد حالا بهذا المبيت، وأيهما يشعر بالألم والشقاء والضنك والاضطراب؟ أظن أن الجواب واضح. الأول الذي دخل إلى هذا النزل وهو يعلم طبيعته ويعلم أنه مكان بسيط، ليست فيه خدمات وليست فيه الأمور على ما يرام، لا شك أن هذا لم يفاجأ بما يسيء إليه، وسيجد أن الأمر تماما كما تصور وكما توقع. ولذلك فواقع مبيته في تلك الليلة منسجم كل الانسجام مع تصوره. نعم، بينما الآخر الذي تصور شيئا لو فوجئ بنقيض ذلك تصور انه سيجد متعة كبرى في هذا النزل، وان الخدمة ستطوف من حوله اشكالا والوانا، وان المكان فيه كل انواع المبيجات والمفرحات، ثم وجد ان الامر على العكس من ذلك. نعم، ليس فيه شيء من هذا. هذا الثاني يشعر بضيق خانق، لان تصوره تناقض كليا مع ما قد فوجئ به. هذا المثال مثال مصغر جدا جدا للوافدين الى هذه الحياه الدنيا، وناس وفدوا اليها وهم يتصورون انها دار نعيم، وان بوسع الانسان ان يعتصر منها اسباب السعاده المطلقه، وان يخدعها لما يريد. نعم. وفريق اخر اقبل الى هذه الحياه عندما راى نفسه يعيش فيها، وقد عرف مما وصف الله سبحانه وتعالى ومما بين له سلفا، عرف حقيقة هذه الحياة، وعرف أنها مليئة بالمنغصات ومليئة بالأكدار، يوم لك ويوم عليك. كل ذلك تبين له من خلال ما كان قرأه وفكر فيه وتدبره من كلام الله عز وجل عن وصفه لهذه الحياة التي نعيش فيها. هذا الذي أقبل إلى كتاب الله عز وجل ويصل إلى تعابير الحياة التي يعيش فيها لهذا النزل المستودع كما يقول الله عز وجل الذي نعيش فيه، فسمعه يقول: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من قبلكم أذى كثيرا. نعم، وسمعه يقول: نعم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأخذ ثم يقرأ كتاب الله ويتحدث عن هذا النزل الذي نزل فيه الآن، فعرف مما وصف الله وهو خالق هذه الحياة الدنيا أنها ممر وليست مقرا، مستودع وليست مستقرا، وأنها مليئة بالأكدار، قد تجدها تضحك لك يوما لكنها لا بد ان تتلهب في وجهك في اليوم الثاني، قد تقدم لك ما يسرك ويبهجك اليوم لكن لا بد ان تفاجئك بما يسيء اليك في الغد القريب. طيب، قرأ هذا الانسان هذا الكلام وعرف ان الذي يصف هذه الحياه الدنيا هو خالقها، ثم أقبل يتعامل مع هذه الحياة تماما كما وصف الله. هذا الإنسان لم يفاجأ بشيء مبن ومؤلم عندما يجد فعلا الوصف الذي وصف الله الحياة الدنيا به، لأنه قد وطن نفسه لذلك وهيأ نفسه لذلك، ويعلم انني امر بمستودع او بممر، هذا ليس مستقرا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، هو دائما يكرر ويقول: انما هذه الحياه الدنيا متاع، ويقول: قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى، ويقول: لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم، إذا وطن نفسه هذا الإنسان للآلام التي ستأتي، للمصائب التي ستطوف به، للمشكلات التي تمر به، لأنه أعد نفسه لهذا. لكن الإنسان الآخر الذي أعرض عن كتاب الله، أعرض عن كلام الله، وأقبل إلى هذه الحياة الدنيا فتح عينيه عليها رأسا دون أن يقرأ الكتالوج إنجاز التعليم، الذي يعرف بهذه الحياة الدنيا وكيف يتعامل معها حتى لا يفاجأ من هذه الأشياء، أهمل هذا كله ولم يؤمن بوجود خالق بهذا الكون أصلا حتى يقرأ تعريفه بهذه الحياة. وأفضل إليها إقبال من يريد أن يجد فوق هذه الأرض نعيمه المقيم ورغده الذي يطبقه تماما كما يحلو له وكما ينسجه خياله. أفضل إلى عيسى على هذا النحو وإذا به يفاجأ بالمصيبة تلو المصيبة في جسمه، في أحبابه وأهله وأولاده، في ماله، في الأرض التي يمشي عليها، في السماء التي تظله، في كل شيء، عبارة عن حياة ضيوف وظلمات. يوما تبرق لك الحياة بريئة الإنسان المتبسم لك، ويوما تظلم أمامك هذه الحياة ظلمة العدو الذي يكفه بوجهه أمامك. هكذا وهكذا. هذا الإنسان الثاني لم يعطي نفسه بهذا الأمر. تخيل وتصور كم يكون شقاء. من مستلزمات حياة هذا الإنسان الثاني الذي يفاجأ بما لم يكن يتوقع، يحلم بسعادة غامرة لكن الحياة الدنيا لم تحقق له هذه السعادة الغامرة، وجاءته المنغصات. من نتائج هذا الأمر الذي يعاني من هذا الإنسان أن تجده دائما يعاني من الكآبة ويعاني من ضيق النفس، لأن حلمه لم يتحقق ولأنه يتعامل مع الحياة كعدو يتعامل مع عدوه. ومن نتائج هذا الوضع أن تنظر فتجد أن الكثير والكثير من هؤلاء الناس يلجؤون إلى الانتحار. هذا شيء واضح، وآية هذا أنك بكل عام إذا أردت أن تصغي إلى نسبة المنتحرين في الغرب لا سيما في الولايات الأمريكية المتحدة ستجد أن الخط الميلاني في تصاعد سريع. تجد في كل عام أرقام في الصحف وفي غيرها تطالعك نسبة عدد المنتحرين في الجامعات، عدد المنتحرين في طلاب الثانويات، عدد المنتحرين في رجال الأعمال والأغنياء وما إلى ذلك، عدد المنتحرين في المدمنين، أعداد هائلة جدا. تنظر إلى الرصيد فتجد شيئا يعني يكاد أن يعني تقشعر له الأبدان. لماذا؟ السبب هو ربنا سبحانه وتعالى عندما أقامنا فوق هذا الكوكب الأرضي قال لنا قبل أن تتعاملوا مع الحياة اسمع وأقول لكم عن هذه الحياة التي تعيشونها. أنتم تعيشون في معبر تماما كالذي ينزل فيدخل نفقا طوله لنفقا نصف كيلومتر ليعبر منه وليخرج من الطرف الآخر. بين لنا الله أنك ستدخل في نفق، إياك أن تتصور أن هذا النفق محل إقامة هو ممر. طيب الباري عز وجل قال لنا اسمعوا ما أقول لكم، هذه الحياة فيها نعيم وفيها بؤس، فيها ما يسرك وفيها ما لا يسرك، ولكن عندما تعلم أنك تمر بها مر الكرام لن يكون وقع هذه الآلام شديدا عليك، لأنك تعلم أنك في استراحة لن تعيش ولن تستوطن في هذه الاستراحة. مهما يكون أنت نزلت في هذه الاستراحة لتستريح نصف ساعة، ساعة، ساعتين، نعم تنفض عن نفسك غبار السفر وغبار التعب ثم تواصل السير. هكذا ينبئنا الله عز وجل عن طبيعة هذه الحياة. فنحن المؤمنين الذين أصغينا إلى هذا البيان وعرفنا هذه الحقيقة نعم التي وصف من خلالها ربنا هذه الحياة الدنيا، لن نستيأس منها ولن نقع منها في بؤس. صحيح المريض يتعذب لمرضه، والإنسان الذي خسر ماله يتألم لخسرانه، لكنه لا يعاني من وحشة من هذه الدنيا، لا يشعر أن الدنيا تحولت إلى سجن خانق، لأنه يعلم طبيعتها. أثناء خسارته المالية يذكر كلام الله، أثناء وفاة قريبه أو حبيبه يذكر كلام الله عز وجل، يذكر أنه يمر في معبر، يخفف هذا من آلامه جدا جدا. هذا هو حال الإنسان المؤمن. لكن حال الإنسان الغير المؤمن ومثله الغافل، مؤمن لكن إيمان التقليدي، غافل عن حقيقة هذه الحياة الدنيا، غافل عما يقوله الله سبحانه وتعالى لنا. والله عندما تمر به المصائب تزلزل المصائب كيانه من الأعلى إلى الأدنى، لأنه يريد من الدنيا أن تكون كما يشتهي، ولكن الدنيا لا تكون له كما يشتهي، إذا لابد أن يتعذب. ورحم الله ذاك الذي يقول عن الدنيا طبعت على كبر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جزوة ناري، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جزوة ناري. ممكن؟ لا، هذا لا يمكن. فابن عطاء الله السكندري يعتصر هذه الحكمة من كلام الله عز وجل ومما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الدنيا وتفاهتها حتى لا نجزع لمصائبها. مر النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح بشاة ميتة قد ألقيت في الطريق، فقال أرأيتم إلى هذه الشاة من يشتريها؟ قال يا رسول الله في من اشتريها وماذا؟ ما فائدتنا منها؟ قال والله لم الدنيا أهون على الله من هذه على أصحابها، هذه الشاة التي ألقيت على أصحابها. نعم، شبه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا التي نعيش فيها بهذه الشاة الميتة، ممكن أن تستفيد من إيهابها من جلدها، ممكن أن تستفيد من أشياء بسيطة فيها. نعم، فالبارئ عز وجل وصف لنا الحياة وأكد لنا أنها ليست، يعني إياكم أن تعتمدوا عليها، إياكم أن تتصوروا أنها دار بقاء، إياكم أن تتصوروا أنها دار سعادة وسرور، لا لا لا لا، هذا معبر نعم ومستودع وليس مستقرا. والنبي عليه الصلاة والسلام زاد فوصف فوصف فوصف. طيب، الإمام ابن عطاء الله السكندري يعتصر لنا من هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل ويشرحه لنا رسول الله هذا الكلام، فيقول لا تستغرق وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، لأن هذه الدار من شأنها أن تواجهك بالأقدار، فإنها أي هذه الدار ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب ناتيها، يعني هي لم تواجهك بشيء نفاقا، الحياة لا تنافق لك، يعني تريك ظاهرا وتفي منها باطنا، لا، كل ما تراه من شأنها هو موجب وصفها وواقع ناتيها الذي تقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا فعلا عندما أعود إلى كتاب الله فأجده يقول لي ولنبلونكم بشيء يشمل من الخوف وأسباب الخوف كثيرة والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب ما العزاء؟ قال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ليست مستقرة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. أنا عندما أكون مؤمنا المصيبة تزول في كياني من خلال هذا الكلام الذي يقوله الله. يبقى أثر. النفس تتألم. لكن ما أعظم الفرق بين ألم من يسمع هذا الكلام فيعزي نفسه بهذا الذي يقوله الله وبين ذلك الإنسان الذي لا يسمع إلى هذا الكلام ويظن أن هذه الحياة الدنيا هي حظه من كل شيء. هو حظه وما يده في كيسه وظهر له هذا الحظ. فإذا لابد أن تأخذ المصيبة بخلاقه. أنا سمعت مرة الإنسان الذي يعلم من هذا رحلته في هذه الحياة الدنيا ويعلم طبيعة هذه الحياة وما فيها والإنسان الذي يعيش إلى جانبه لكنه لا يعلم طبيعتها ويظن أن هذه الحياة هي دار الأولى والثانية والأخيرة وكل شيء وأنه بجهده وبعرق جبينه يمكن أن يجعل منها سببا لسعادته الغامرة. أشبه هذا وذاك بشخصين يسيران داخل نفق مظلم. الواحد منهما يعلم يقينا أن هذا النفق طوله مثلا 5 كيلومتر أو أقل أو أكثر لكنه أخيرا ينتهي إلى واحة وارفة الظلال فهو نفق مفتوح. الثاني حكم عليه بالسير في هذا النفق وهو يتصور أن هذا النفق مغلق ما في شيء وراء مغلق وهو في اتجاه واحد ممنوع أن يرجع لا بد أن يسير في هذا الاتجاه. تخيلوا كيف تكون نفسية الإنسان الأول الذي كلما قطع أشواطا من هذا النفق يرى نفسه قد أصبح قريبا من الواقع. وحال الثاني الذي كلما قطع أشواطا من هذا النفق يخيل إليه أنه أصبح قريبا من السد والنفق في اتجاه واحد كما قلت لأن ممنوع أن يرجع. كيف تكون نفسية الأول والثاني؟ الأول كلما تعمق سيرا في ذات النفق كلما انتعش لأنه يعلم أنه أصبح قريبا من الواحة والصلاة لا يؤثر عليه محرم يمر بها. بينما الآخر كلما أوغل سيرا في داخل هذا النفق كلما دخل الظلام في خناقه وكلما شعر أن هذا النفق يكاد يلتصق بكيانه وفي مرحلة من المراحل إلى أن يختنق. تلك هي سيرة الإنسان الذي يعيش فوق هذه الحياة الدنيا وقد عرف حقيقتها كما وصف خالقها وعرف قصة الرحلة كلها من أولها إلى آخرها. وشأن الإنسان الذي ظن أن الموت هو الغلاف الأخير للحياة لا حياة بعد ذلك وأن حظه هذه الدنيا نعم. طبعا هو يحاول بكل ما يملك أن يجعل من هذه الدنيا كأسا يسكر بها وينتشي ويجد فيها لذة وسعادة. لا يستطيع. الحياة ليست هكذا. هو يريدها كما يقول هذا الشاعر نعم تبعت على قدر وأنت تريدها صفوة من الأقدار والأقدار. مستحيل أن تكون الحياة كما تريد. نعم. حال هذا الإنسان أنه يعيش في كآبة وأن الكآبة تجتاح آلاف الناس الذين بهذا الشكل بل إن الانتحار يجتاح عشرات الآلاف في كل عام الذين يكونون على هذه الشاكلة. أنا لا أتفاجأ بشيء، أنا إنسان أعيش كما قال الله عز وجل، أتحرك في مراحل وأجد مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل. أنا مثل الذي يمشي في نفق وهو يعرف أن النهاية الوصول إلى راحة. إن وجدت أن الأرض خسفت أو خسفت بكل من فيها أو عليها، أرى أن هذا الكلام قد أنذر عند الله. إذا وجدت أن الأرض زلزلت زلزالها لا أفاجئ، أجد أن هذا الأرض شيء ذكره الله عز وجل. هذه الحياة هكذا شأنها. ألم يقل الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، عندما أعلم هذه الحقيقة سيارة نفقت إطلاقا. الجسم يتألم لأن الله سبحانه وتعالى أقام الإنسان على شيء اسمه الشعور، يشعر بمتعة تلذ له، ويشعر بألم فيقع فيشعر بوقع الألم، لكن قلبه وفكره وروحانيته كل ذلك يتغلب على آلامه هذه. وهذا أيها الإخوة من مظاهر رحمة الله بالإنسان. قد يقول القائل من الجهال أو من المتنطعين من رحمة الله بالإنسان أن الحياة تكون مليئة بالمصائب، من رحمة الله بالإنسان أن الإنسان لا يكاد يفرح لعشرة أيام يسر بها حتى يجد أن المصائب بدأ دورها وبدأت يطوف به. هل من ألطاف الله؟ من ألطاف الله أن يكون الإنسان فرحا بالعافية التي يتمتع بها، ما يكاد يفرح عدة أشهر حتى يجد الأمراض قد تسببت على قيامه. هذا من مظاهر رحمة الله. قد يقول قائل هذا الكلام، أقول نعم هذا من مظاهر رحمة الله. كيف؟ هذه الحياة دار خلود أيها الإخوة أم دار فناء ودار ممر؟ كلكم يعلم أنها دار فناء، دار فناء هكذا وصفوها وهي ممر. إذن عرفنا الجواب على هذا السؤال. إذا قضى الله عز وجل أن تدخل إلى هذه الحياة من باب الولادة ثم تسير وتخرج منها عبر باب الموت. كل الناس هكذا يدخلون من باب الولادة وبعد حين يخرجون من باب الموت. تخيل أن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار النعيم ليس فيها شائبة منغصات، كل شيء فيها كما تشتهي وكما تريد. أنت هكذا تريد أن تفسر رحمة الله؟ طيب افرض أن الله عز وجل أقامك من هذه الحياة في جنة وارثة الظلال، صحتك دائما مكروهة بالعناية التامة، لا مرض لا ألم لا وجع رأس لا وجع ضرس إطلاقا، إخوانك وأحبابك من حولك دائما تستأنسون بك، لا مرض لا شيء بعد شباب لا ضعف بعد قوة، دائما مقبل أنت على الحياة وبرائزها ونعيمها ولا تشعر بتراجع أبدا أبدا. مال موفور والنعيم موفور وكل مظاهر الحياة تراقص من حولك. بعد 20 30 40 50 سنة حسب عمرك في هذه الحياة طرق ملك الموت بابك وقال تفضل، أما أن تخرج من هذه الحياة قل لي بربك كيف يكون خروجك من دار النعيم هذه التي تعشقتها والتي تعلقت كل ذرة من مشاعرك بها، لأنها في الواقع عبارة عن مكان النعيم الذي ليس فيه شائبة ضرب. عندما يأتيك قرار الله قائل فضل فقد كان رحيمك، انت تخرج من هذه الدنيا ستقتلع منها كما تقتلع مجموعة خيطان من حرير، مجموعة خيطان حرير وقعت بين أشواك شجر ملانشوك، وجاء إنسان فأراد أن يجتذب هذه المجموعة من خيطان الحرير. كيف تجتذب وقد تعلقت بالأشواك التي تفيض بها من كل جانب؟ ستتقطع هذه الخيطان كلها. يجتذب هذا الإنسان منها ما وقع في يده، وتبقى البقية مقطعة مقطعة هنا وهنا وهناك بين تلك الأشواك، أليس كذلك؟ هكذا ولا أبالغ يكون خيارك لهذه الحياة الدنيا التي تعشقتها لأن فيها كل شيء. هل هذا من مظاهر رحمة الله؟ هكذا تريد أن يرحمك الله؟ نعم. إذا كانت الحكمة والرحمة تقتضيان ما دام الله قد أقامك من هذه الدنيا في ممر لا في مقر، وما دام الله قد جعل هذه الدنيا دار ابتلاء كما يقول. نعم. إذا الحكمة والرحمة تقتضيان أن لا تتعلق بهذه الحياة، تقتضيان أن تتفوق منها نعيمها من مصلحة مصلحتك، من أجل أن تقيم أولادك، من أجل أن يؤدي وظيفتك، لابد أن تأكل، لابد أن تشرب، لابد من مسكن، لابد من ملبس، لابد من أسرة. نعم. ثم إن الله عز وجل يريك منها الأشياء التي تبعث في نفسك الإشمئزاز منها. لاحظ حكمة رب العالمين يجعلك في المرحلة الأولى من حياتك مقبلا على الدنيا، متفائلا معها، غرائزك مقبلة، خلقك مقبلة، صحتك كل ذلك مقبلة، لأن الحكمة تكتب ذلك حتى تنشط وحتى تشتغل وتكد. عندما يأخذ مجرى الحياة وعندما يصبح نقاط الرحيل قريب، باري عز وجل بحكمته ورحمته يجعل الغريزة تكبر بعد أن كانت مقبلة، يجعل الشباب يكبر بعد أن كان مقبلة، يجعل الشيخوخة هي الغريزة التي يأتي بعد الشباب، يجعل في الجسد أسباب مختلفة تجعلك تمل هذه الحياة. كل ذلك مقدمات بين يدي الرحيم. فإذا جاء ملك الموت قال لك لقد آن الرحيم على هذه الحياة، تنظر إلى الحياة الدنيا ولعلك تشفق عليها، تقول ما يولي هذه الحياة الدنيا؟ نعم بجوز تكنك ما تقول المثل العام شو بدي الزق منك يا سيد كل عضة مغصة. نعم. ومن ما يقص بكرة أنا راح أرحل من هذه الدنيا العكرة الفانية القذرة إلى نعيم المقيم إلى جنة وارثة الزمان، طبعا بشرط أن تكون حامل هذا الإنسان مع الله حال حسنة. هيا بنا في مقام جيد. إذا هذا هو الجواب عن ذلك السؤال. الإنسان الذي يريد من الله عز وجل أن يجعل هذه الحياة الدنيا جنة وارثة الزمان لا تشوبها ولا انفصال، ينبغي أن يكمل طلبه فيقول وتوج يا رب يا رب أيضا هذه الحياة بالبقاء والخلود. هكذا ينبغي أن يطلب من الله. النظام يقول ليس كذلك، أنت في ممر، كيف تريد من الله أن يقلب الأمور ويجعل الممر مقرا والمقر ممرا أو يعدم المقر؟ كيف؟ الأمر مقر أن تتشاء، نحن جينا بشروط أمناها علينا الله ولم نأتي إلى هذه الحياة بشروط أمليناها نحن على الله سبحانه. انا بالامس كنت متعلقا بالدنيا لان غرائزي ووضعي وحالتي كلها كانت في الدنيا، لكن انا الان شرط انه في كثير من بيع مبالغ هذه حياتنا مليئه منه. كيف؟ عملت معها وقلت وشربت وتنعمت وبعدين مليئه منه. من طبيعه هذه الحياه تبعثوا على الملل، تبعثوا على الملل. الصفاء وهم نزوز دائما بالبيورة. طيب هل ملل نعمة ولا نخمة؟ والله نعمة. الآن لما بعرف حالي يوم من الأيام كنت معي من لا يغير ملك الموت الدام مني بيد الأيقان الرحيم أقول مرحبا بلقاء الله. شو مشكلة؟ شو مشكلة؟ أنا تجاوزت المرحبا بالواحد. طبعا أنا اشترط في هذا أن أكون قد عرفت الله، وأنا عرفت الله، وأن أكون قد صرت على صراطه، وأنا أصير على صراطه إليه بالصفاء. إن حرمت شوية أستغفر الله وأتوب إليه وأقول لا أنا قد رجعت إلى الحال، ثم أنا بكمل، ما في إشكال، أنا عم بذل من نفسي مثال لكل واحد منكم. وأنا سائر على هذا العنوان، والله إن الموت ليس بكم، والله بالنسبة لمن في هذه الحالة نعمة، هي مصيبة بالنسبة لمن؟ لأهل الميت، لأنهم يعني كانوا يستأنسون به ثم غاب عن أرزاقهم فلم يعودوا يجيبونه، لكن الميت الذي عرض حقيقة هذه الحياة الدنيا وتعامل معها كما أراد الله وطبق أوامره ونصائحه ثم جاءه الموت وفي هذا ما كنت أنتظر. نعم. ثم شيء آخر أيها الأخوة، هذه القاعدة نحن لا نعيشها الآن لكننا سنعيشها إن شاء الله عند الموت. ما من إنسان سار على صراط الله جهد استطاعته جهد استطاعته والتزم أوامره ثم جاءه الموت إلا ونشره الله عز وجل وأراه ما هو مقبل عليه من النعيم بحيث هذا المنظر الذي يراه يجعله يشمئز من الدنيا التي يرحل عنها. نحن ما نعرف شيء هذا، بس بشرط يكون هذا الانسان ختم له بخاتمة حسنة، يعني ختم المدح له. نعم، ياتيه ملك الموت ويوديه الى الكبير، يريد الله عز وجل ما هو مقبل عليه، يرى من خلال ما هو مقبل عليه ما يتمنى سرعة خروجه من هذه الحياة. الآن لا يرى الذي من حوله لا يعرفه، لكنه يقدر يريد قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي البشرى التي يتحدث عنها في الحياة الدنيا؟ ما هي؟ عند الموت كما قال علماء التفسير عند الموت. لعلكم تقولون إيه نحن نسمع من الأولياء أن كلام ضايع عن الأولياء، فالأولياء من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن بالله إيمانك في مجلس العقل من قيامك ثم حوله إلى مكان العاطفة من قلبك. هذا الشيء الأول. ثانيا اتق الله حيثما كنت كما يقول رسول الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا ما تخلص عبارة عن العصمة من المعاصي، لا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لازم غطيها بحسن توب إلى الله إلا أطمئن. ثانيا من الأولياء، الأولياء طبعا في درجات كثيرة فيما يتعلق بالأولياء، لكن هذا أول درجة من درجات الولاية. هذا الإنسان إذا جاءه الموت لابد أن يرى البشارة أمامه حتى تجعله هذه البشارة لا يعني يستوحش من تركه للدنيا، لا يخفى على الدنيا التي يتركها. وإلى المسألة الثانية عن مركز الدنيا ما نعلم ينبسط فيهم. نعم، أقام نعيم إلى مزارع إلى مزرعة وهندسها وجملها وكل شيء، ولسه ما يعني أقف عليها نوم إطلاقا المشاعر متعلقة بكم، لكن عندما يكون هذا الإنسان ملتزما جادة الاستقامة مؤمنا بالله، نعم ثم يأتيه الموت، والله إن الموت ليس مصيبة له، لأنه سيرى من النعيم الذي هو أمامه ويمثل عليه ما يجعله ينظر إلى الدنيا وكأنها عبارة عن شيء مدفوع أشياء. نعم هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا أيها الإخوة. نحن نعلم إذا أن هذه الحياة الدنيا دار كذا وليس دار مستقر. المؤمن لا يمكن أن يصيبه ضيم يعني يشتد عليه هذا الألم إطلاقا، لكن كافر. وأنا أضرب مثلا في هذا بما وقع بالأمس القريب في تركيا، مصيبة أم لا؟ مصيبة. هذا من جملة صفات هذه الحياة الدنيا، هذا من نظام حياة الدنيا، ما حدا يتمرن إليه أبدا، حتى ما تقول على أنا خلاص ساعد بما مطمئن إن أنا في مكان آمن، لا غلط في مكان آمن، في كل أحسن ممكن يصير خسارة، يصير زلزال، يصير إعصار، يصير كل شيء، كما يقول الله سبحانه وتعالى. المؤمنون الذين جاءهم الأجل بهذا السبب هناك، والله أقسم بالله لم يكن هذا مصيبة لهم، لأنهم ارتحلوا من المستودع إلى المستقر. وأنا على يقين أن الواحد منهم عندما جاء الموت لينقله من هذه الدنيا إلى ذلك المستقر أراه الله نعيمه الذي ينتظره. أنا أتكلم عما على المؤمنين المستقيمين على صراط الله سبحانه وتعالى. نعم. اما الاخر الجاحد المائل فحدث عن المصيبه التي تابتهم ولا حرج. هذا كلام ينبغي ان نعرفه جديدا. نعم. يعني طبعا لازم تعرفوا يا اخواننا وهذه الفكره ينبغي في تعطيل كبير عليها الاعلام العالمي يعطينا محور هذا الزلزال كان على ماذا؟ على تلك القاعدة البحرية في تلك الليلة التي كان فيها حفل سائر قمة مئات القمات. والحفل السائر هناك في ذلك المكان الفارغ لا يستطيع أن يصفه ويعرفه إلا من يعرف تلك البؤرة من تركيا. عجب. محور الزلزال كان على ذلك، ولذلك هذه القاعدة كلها ثم كانت الآثار الأخرى هامشية بالنسبة لهذا الأمر، وهذا قرار الله بيتقي فتنة لا تصيب المغربين دائما منكم خاصة، سنة بالعالمين لكن الصالح يموت من أجله، لأن الله علم أنه سيموت من هذا، فغدا يموت كان هؤلاء على فرسهم لما في تلك الساعات. أما الآخرين كذلك جاءهم الأجل، لكن جاءهم الأجل بصياغة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لا شك في هذا الأمر. لكن تصور أن هؤلاء الذين كانوا يتصورون أن الدنيا هي مقرهم وهي جنتهم وهي سكرهم وهي كأسهم التي ينبغي أن ينتشوا بها ويرقصوا عليها، كم كان وقع هذه المصيبة عليهم، سواء كانوا في الأحلام أم في الأموات، سواء ينتشروا أم لم ينتشروا. نعم المصيبة موجودة، يعني أنا عندما يموت قريبا بي أتألم، مات والدي تألمت، ماتت زوجتي تألمت، لكن كم فرق بين ألم وألم. أنا أتألم ألما يصيبني الله عليه، متوجه بالرضا عن الله، متوجه بمعرفة هذه الحياة كلها، ما في إشكال إطلاقا، ثم إنه ألم خفيف مرة ومضى. لكن لو كنت غير مؤمن بالله، ولو كنت أتصور أن هذه الحياة هي حظي الأوحد لله، وجاءت هذه المصائب سيتضاعف هذا الألم أضعافا أضعافا لبعض. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، وكنت اريد ان اتحدث عن انعكاس هذا الامر على الفرصه الوزيريه. وكان الوزيريون اشقياء في حياتهم لانهم ارادوا ان تكون الحياه كما يشتهون. فقالت لهم الحياه لا لن نكون كما تشتهون ولكننا سنكون كما اراد ربنا وخالقنا. ولعل نشرح هذا في درس الحمد لله رب العالمين.